تعليل سورة الأنعام عند قول الله سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول الله سبحانه وتعالى عن الناس يوم القيامة بدا بحال الكفار، قال: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ينكرون البعث، وكانوا أحيانا يقسمون على ذلك، يعني أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. وكانت العرب تقول إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في شيء، أرحام تدفع الأبناء وتخرجها وأرض تبلع الموتى إذا أرادوا. فالله تعالى نقل كلامهم هنا، قال: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. فالله تعالى يقول: رأيتم هؤلاء المنكرون للبعث ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقفوا بين يدي الله لمحاسبتهم، وهذا مشهد حقيقة يعني مرعب. قال: أليس هذا بالحق؟ أين الذي أنكرتم وأنتم تنكرون؟ هذا وقع. قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني لما وقفوا بين يدي الله الآن أقروا بالبعث وقالوا أنه حق. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. اللي كذبوا وأنكروا لقاء الله ويوم القيامة خسروا، طبعا خسارتهم في الدنيا والآخرة، يعني في الآخرة واضح في أنهم خسروا الجنة وخسروا الإيمان بالله، وفي الدنيا لأن صلاح الدنيا يا أخواني بالإيمان بالله واليوم الآخر. يعني الذي لا يؤمن باليوم الآخر خلاص يصبح ما عنده شيء يخافه أو شيء يرجوه. يعني الإنسان الآن مثلا لماذا صلى الفجر؟ يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، يريد أن تكون صلاته مكفرة الذنوب، يريد أن يرفع الله تعالى به الدرجات، فهو طمعا بما عند الله يوم القيامة استحثه هذا على العمل الصالح مثل صلاة الفجر. الذي لا يؤمن بيوم آخر لا يفعل طاعة، لأنه ما عنده شيء لأجله يفعله، ولا يتنهى عن معصية، فيصبح في غاية من الخسارة، غاية من الخسارة، لأنه سيرتكب جميع الفظائع وكل ما يحشمه يعني ما يريده هواه. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، جاءهم الموت، قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. تحسرون الآن على ما ذهب من أعمارهم. قال الله تعالى: وهم يحملون أوزار على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. يحملون ذنوبهم على ظهورهم يوم القيامة ألا ساء ما يزرون، ما يحملون من الذنوب. ثم بين الله تعالى ما هي حقيقة الدنيا، قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. الدنيا ليست يعني ليست أمرا مما يقصد، يعني إنما هي وسيلة وليست غاية إطلاقا. يعني فالله تعالى يجهد الناس الدنيا حتى لا يتعلقوا بها. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله. طيب ما الذي يقصده الإنسان؟ قال: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يعني الدار الآخرة هي المقصد العظيم وهي المكسب الكبير. يعني خسارة الدنيا يا أخواني ما تسوى شيء، ما تستحق الإنسان أن يبذل جهده ويضيق صدره ويهتم. الدنيا في الأخير شيء بسيط ويسير وتمر وسهلة، وما يحزنك اليوم تضحك منه غدا. الأمور ها ليست مقصدا ولا غاية، ولا إنسان ينبغي له أن يتعب فيها، إنما يتخذها وسيلة. يقول شيخ الإسلام الدنيا، يقول أجلكم الله، يقول: الدنيا مثل الحذاء، تستخدمها لكن لا تتعلق بها. ما في واحد يقول أنا يعني ما أحب حذائي، أجلكم الله، حذاء لكنك لابد تستخدمه، محتاج حذاء كرمكم الله للبسه والخروج فيه. فشيخ الإسلام يقول: ينبغي أن ينظر الدنيا هكذا. يعني ولذلك يعني الذي يطمع بالدنيا فهو نسي ما هو أعظم ما وهو الآخرة. الإمام سفيان الثوري جاء رجل فقال له: ما أزهدك؟ لأن شوف أزهد في الدنيا. قال: لا، أنت أزهد مني. قال: كيف أزهد منك؟ قال: أنا زهدت بدنيا ثانية وأنت زهدت بأخرى باقية، أنت زهدت بالآخرة، كيف يعني تارك الآخرة ما تعمل له وتعمل هذا؟ قد نعلم إنه يحزنك الذي يقوله. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبركم كانوا يؤذونه بكلام ويؤذونه بسب وشتم ويتهمونه بالسحر ويتهمونه بالجنون، فقال له الله تعالى مسليا له ومواسيا له ومطيبا لخاطره، قال: قد نعلم إنهم إنك لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم يا محمد لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني القضية ليست شخصية لك، إنما هم لا يريد أن يترك ما كان عليه آباؤه كذا، فهو فتجاوز عن ذلك واصبر واحتسب واستمر في الدعوة إلى الله تعالى. ولقد كذبت رسل، الآن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يسليه ولا ترى مو مسلم، ولقد كذبت رسل من قبله وصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرا ولا مبدل لكلمات الله. الله تعالى إذا قدر شيئا كنصر المؤمنين ونصر المرسلين فإنه لا مبدل لكلماته ولا مغير لقضاءه ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم، يعني إذا ضاق عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. كان أهل مكة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من دعوتهم إلى الله تعالى يقومون يستهزئون، يقول: يا محمد طيب نزل لنا ملك من السماء، طلع لنا من الأرض، مش عارف إيش، يعبثون كذا. فالله تعالى يقول له، يقول: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، على الذي هم يريدون يعني. ولو شاء الله يا محمد لجعلهم أمة لجمعهم، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين، يعني بأمر الله وقدره، فإن الله تعالى إذا أراد شيئا قاله كن فيكون. لكن هؤلاء معاندون، وليست القضية قضية إحضار آية أو معجزة لهم، لا، هؤلاء في معناد، فلا تذهب نفسك عليه بحسرات وحزن. صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا نكمل الوجه القادم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ما فهم الكتاب والعمل به وأن يصلح أحوالنا.